نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الله يجعل على سؤال من فرنسا يقول تعيره يوجد عندنا داعي يقول أن المظاهرات من المعاملات وليست من العبادات، فما هو الجواب بارك الله فيكم؟ هو متأثرون بالحجية، ومعروف أن المتأثرين بالحجية يدعون مثل هذه الأطراف لتغطية الفضائح الذي عندهم والفضائح